بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فقد تقدم معنا في لقاءات سابقة الكلام على بعض المسائل المتعلقة بمقاصد الشريعة، وتكلمنا على سبع مسائل. المسألة الأولى: تعريف مقاصد الشريعة. والمسألة الثانية: بيان أهمية مقاصد الشريعة. والمسألة الثالثة: نشأة علم مقاصد الشريعة وذكر أبرز المؤلفات فيها. والمسألة الرابعة: أقسام مقاصد الشريعة. والمسألة الخامسة: مراتب مقاصد الشريعة. والمسألة السادسة: مكملات مقاصد الشريعة. والمسألة السابعة: طرق التعرف على مقاصد الشريعة. وتم الانتهاء مما يتعلق بهذه المسائل السبع على وجه التفصيل، ولله الحمد. وفي هذا اللقاء سوف يكون الحديث على مسألة في غاية الأهمية، وهي المسألة الثامنة، وهي العلاقة بين النص ومقاصد الشريعة. والمقصود بالنص نص الكتاب والسنة. والأصل أن مقاصد الشريعة تكون موافقة لنص القرآن ولنص السنة، وذلك لأن النص القرآني والسني وحي من الله سبحانه وتعالى، ومقاصد الشريعة كما عرفنا في دروسنا السابقة والوحي الذي جاء من عند الله عز وجل لا يتعارض ولا يضطرب ولا يختلف، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما كان من عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، ولهذا كل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم متفق لا ينقض بعضه بعضا، بل يقوي بعضه بعضا. وهذه هي أمارة الحق، لأن الحق لا ينقض بعضه بعضا بخلاف الباطل، فإنه يكون مضطربا متناقضا. مقاصد الشريعة إذا وقع في نظر المجتهد أنها معارضة للنص، فهل يقدم النص أو يقدم مقصود الشارع؟ إذا وقع تعارض في نظر المجتهد بين النص من القرآن أو السنة ومقصود الشارع، فأيهما يقدم؟ هل الذي يقدم النص أو الذي يقدم المقصود؟ هذه المسألة من عظام المسائل، وقد وقع فيها خلل كثير، واضطربت فيها آراء بعض الباحثين في مقاصد الشريعة، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذه المسألة وأن يحققها على وجهها الصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا فيها، إنه سميع مجيب. وعلى هذا يقال مقصود الشارع لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون كليا، والحال الثانية أن يكون جزئيا. الحال الأولى أن يكون مقصود الشارع من المقاصد الكلية، والمراد بالمقصود الكلي هو الذي يتعلق بعموم الأمة أو بأكثرها، فهذا هو المقصود الكلي الذي يتعلق بجميع الأمة أو يتعلق بجمهورها وأغلبها. وأما المقصود الجزئي فهو الذي يتعلق بفرد أو أفراد قليلين، وهذا هو الفرق بين المقصود الكلي والمقصود الجزئي، أن المقصود الكلي هو الذي يتعلق بجميع الأمة أو بأكثرها، أما المقصود الجزئي فهو الذي يتعلق بفرد أو أفراد قليلين. فمقصود الشارع لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون كليا، والحال الثانية أن يكون جزئيا، وسنتكلم الآن على المقصود الكلي، فإذا فرغنا منه فإننا ننتقل بعون الله للكلام على المقصود الجزئي. فإذا وقع في نظر المجتهد تعارض بين نص الشارع ومقصود كلي، فإن الأمر لا يخلو من أربع صور، وهذه الصور ضبطها مهم لطالب العلم. الصورة الأولى أن يكون مقصود الشارع ضروريا أو حاجيا، وقد تقدم معنا في الدروس السابقة بيان المقصود الضروري والمقصود الحاجي، وعرفنا أن المقصود الضروري هو الذي يترتب على فقده اختلال نظام العالم، بحيث إذا فقد اضطربت أحوال الناس ووقعوا في الهلاك في الدنيا والخسارة في الآخرة، فهو الذي يترتب عليه فقد نفس أو فقد دين أو فقد عقل أو فقد مال أو ضياع نسل. وأما المقصود الحاجي فهو الذي يترتب على فقده وقوع الناس في الحرج والمشقة. فإذا تعارض النص ومقصود الشارع الضروري أو الحاج فإنه يعمل بمقصود الشارع وتراعى الضرورة والحاجة، لأن أحوال الضرورات والحاجات مستثناة، ولا يكون هذا، وهذه نقطة مهمة، لا يكون هذا من باب تقديم المقصود على النص، وإنما يكون من باب الجمع بينهما، لا يكون هذا من باب تقديم المقصد على النص، وإنما يكون من باب الجمع بينهما، لأنه كما عرفنا أحوال الضرورات والحاجات مستثناة في الشريعة من التحريم. ويمكن أن يضرب لذلك بمثال، وهو أن الله سبحانه وتعالى حرم أن يؤذى الميت بكسر عظمه أو بالقعود على قبره، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. فهذا الحديث يدل على تحريم أذى الميت، وإذا كان الجلوس على القبر محرما مراعاة لحق الميت فإن كسر عظمه أو إيصال الأذى ببدنه يكون محرما من باب أولى. وجاء أيضا في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. وهذا يدل أيضا على تحريم التعرض للميت بأي نوع من أنواع الأذى. وهذا هو نص الشارع. لكن إذا حصل الاحتياج إلى تشريح جثة الميت بسبب انتشار مرض مثلا أو لدواع أمنية أو لنحو ذلك من الدواعي المعتبرة، فهل يجوز تشريح جثة الميت المسلم في هذه الحال أو أنه لا يجوز؟ هذا المثال يتعارض في نظر المجتهد فيه أمران: الأمر الأول المحافظة على دلالة النص، والأمر الثاني المحافظة على النفوس. وقد تقدم معنا في دروسنا السابقة أن المحافظة على النفس من أعظم المقاصد الضرورية، فهل نحافظ على النص ولا يجوز التشريح بناء على هذا لأن التشريح يترتب عليه أذى للميت، أو أننا نراعي مقصود الشارع فيجوز لنا الحكم بتشريح الميت لأن هذا يترتب عليه حفظ النفوس إذا انتشر مرض معد أو كان هناك سبب أمني يقتضي التعرف على المجرم، وبالتالي تحفظ النفوس من اعتداء المجرمين عليها؟ ف فأيهما نراعي؟ هل نراعي دلالة النص أو نراعي مقصود الشارع؟ والجواب على ذلك أننا نعتبر مقصود الشارع ونعمل به، ويحكم حينئذ إذا راعينا مقصود الشارع يحكم بجواز التشريح أو بتحريمه، يحكم بجواز التشريح، ويكون هذا مستثنى من دلالة النص، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب حفظ النفوس كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، وكما في قوله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ونحو ذلك. ويكون بناء على هذا اعتبار النص، اعتبار المقصود إلغاء للنص أو جمعا بينه وبين النص، يكون من باب الجمع بين النص ومقصود الشارع، وهذه الصورة محل اتفاق بين أهل العلم. الصورة الثانية أن تكون المصلحة أو أن يكون المقصود متعلقا بالعبادات أو بالمعاملات، أن يكون متعلقا بالعبادات أو متعلقا بالمقدرات، وهي الأمور التي جعل الله سبحانه وتعالى لها حدا معينا. فإذا تعارض نص مع مقصود يتعلق بالعبادات أو يتعلق بالأمور المقدرة فأيهما نقدم؟ هل نقدم العمل بالنص أو أننا نقدم العمل بمقصود الشارع؟ والجواب على ذلك أنه يتمسك بالنص باتفاق أهل العلم، ولا يجوز أن يقدم المقصود في هذه الحالة، وذلك لأن العبادات والمقدرات مبنية على التوقيف، والمقصود بالتوقيف عدم معرفة العلة، فهي ليست معقولة المعنى. وبناء على هذا لو أن شخصا قال ينبغي أن تنقل صلاة الجمعة إلى يوم السبت أو إلى يوم الأحد، لأن هذا النقل يترتب عليه مصلحة مقصودة للشارع، وهي اجتماع الناس والرفق بهم، لأنه في يوم الجمعة في بعض البلدان يكون هناك يكون الناس مرتبطين بأعمال، فيكون صلاة الجمعة في يوم الجمعة يترتب عليها مشقة، والمشقة رفعها مقصود من مقاصد الشريعة. وهذا المقصود يعارض نصا وهو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فلا يجوز أن يعتبر المقصود في هذه الصورة، لأنه يتعلق بأمر عبادي، يتعلق بعبادة، والعبادات لا مجال للعقل فيها، بل هي مبنية على التوقيف وعدم معقولية المعنى. فإذن الصورة الأولى محل اتفاق، والصورة الثانية أيضا محل اتفاق. الصورة الثالثة هي أن يكون المقصود ملغيا لجميع دلالة النص، أن يلغي المقصود جميع ما يدل عليه النص. فحينئذ يجب العمل بالنص ولا يجوز اعتبار المقصود حينئذ، وهذا باتفاق أهل العلم. ومن أمثلة ذلك لو أن شخصا قال ينبغي أن تسوى المرأة بالرجل في الميراث، وذلك لأنها صارت مساوية له في السماء وفي الأرض، فهي تعمل معه في الجو وتعمل معه في الخنادق وفي المصانع وتشاركه في هذه الأعمال جنبا إلى جنب، فينبغي حين وتشاركه في تحمل المسؤوليات الاجتماعية، فمساواتها له في الميراث يترتب عليه مصلحة لها، والشريعة جاءت باعتبار المصالح ودرء المفاسد. فهل يعتبر المقصود في هذه الصورة أو لا يعتبر؟ والجواب على ذلك أنه لا يعتبر، لأنه يلغي جميع دلالة النص، ويكون النص وجوده كعدمه، وهو قوله سبحانه وتعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه الصور الثلاث محل اتفاق بين أهل العلم ولله الحمد. الصورة الثالثة الرابعة أن يكون المقصود لا يتعلق بأمر ضروري ولا حاجي، ولا يتعلق بالعبادات أو المقدرات، ولا يلغي جميع دلالة النص، ولكنه يتعارض مع بعض أفراد العام. الصورة التي قبلها المقصود يتعارض مع جميع أفراد العام، لكنه هنا يتعارض مع بعض أفراد العام. وهذه المسألة، هذه الصورة تتعلق بمسألة مشهورة عند أهل العلم، بمسألة تخصيص تخصيص النص بالمصلحة، تسمى هذه المسألة مسألة تخصيص النص بالمصلحة. فهل يجوز أن يخصص النص بالمصلحة أو أنه لا يجوز؟ وكما عرفنا المقصود بتخصيص النص بالمصلحة أن يكون المقصود يتعارض مع جميع أفراد العام، كذا أن يكون المقصود يتعارض مع بعض أفراد العام، فهل يجوز تخصيص النص بالمصلحة أو لا يجوز؟ هذه المسألة فيها قولان مشهوران عند العلماء. القول الأول أنه لا يجوز تخصيص النص بالمصلحة، بل يجب العمل بالنص في جميع أفراده، وهذا هو الذي ذهب له جماهير أهل العلم من السلف والخلف، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإنه يدل على أن المسلم يجب عليه أن يعمل بالنص وألا يختار مخالفته، وكما في قوله سبحانه وتعالى ف فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد حذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة أمره، ويدخل في هذا مخالفة أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والتحذير لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا يشمل جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في القرآن والسنة. فهذه النصوص تدل على أن النص إذا عارضته المصلحة فإننا نعتبر النص ونلغي المصلحة، ولا يجوز لنا أن نعكس فنعتبر المصلحة ونلغي بعض دلالة النص. والقول الثاني في المسألة هو أنه يجوز تخصيص النص بالمصلحة المقطوع بها دون المصلحة المظنونة، يجوز تخصيص النص بالمصلحة القطعية دون المصلحة الظنية. وهذا القول ذهب له عالم شهير من علماء الحنابلة، وهو أبو الربيع سليمان ابن عبد القوي الطوفي، المتوفى في سنة 1600، متوفى في بداية القرن الثامن. فقد ذهب رحمه الله إلى أن المصلحة إذا كانت مقطوعا بها وعارضت النص فإنه يجب العمل بهذه المصلحة، أما النص فيعمل به فيما عدا الأفراد التي عارضتها المصلحة. وذكر هذا في كتابه المسمى التعيين في شرح الأربعين عند حديث لا ضرر ولا ضرار، هذا الرأي تجدونه في هذا المحل. واستدل على ذلك بأن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، وإذا كانت كذلك فإن المصالح تكون معتبرة إذا قطع بها عند معارضتها للنص. وأما كلامه في شرح مختصر الروضة فهو كلام مستقيم وافق فيه جمهور أهل العلم، فكلامه في شرح مختصر الروضة لا غبار عليه، وافق فيه ما عليه جماهير العلماء من وجوب العمل بالنص وعدم جواز ترك العمل بفرد من أفراده. لكن العلماء يجيبون على ما تمسك به رحمه الله بأن أعظم المصالح ما هي؟ أعظم المصالح اتباع النصوص الشرعية، فهذه أعظم مصلحة، فلا يجوز إلغاء النص أو إلغاء فرد من أفراده بدعوى العمل بالمصلحة، بل إذا وجدنا مصلحة تعارض نصا فإننا نعلم أن هذه المصلحة المدعاة هي في حقيقتها مفسدة، وإن ظنها الناس في عقولهم أو في تجاربهم وخبراتهم مصلحة. بل إذا وجدنا المصلحة تعارض النص كلا أو جزءا فإننا ندرك أن هذه في حقيقة الأمر ليست مصلحة وإنما هي مفسدة، وإن ظنها الناس في عقولهم وفي تجاربهم وفي آرائهم وأهوائهم أنها تكون مصلحة. والطوفي رحمه الله عندما قرر أن المصلحة المقطوعة بها تقدم على النص وتخصص به لم يسعفنا بمثال واحد على ذلك، لم يذكر مثالا واحدا فيه تخصيص للنص بالمصلحة، مما يدل على أن كلامه في هذه المسألة كلام نظري. وأما المعاصرون في زماننا هذا فقد استفادوا من رأي الطوفي رحمه الله واستندوا له في تقرير بعض ما يريدون تحقيقه من تقديم المصالح على النصوص، فتراهم يخالفون النصوص بدعوى المصلحة ويقولون هذه المخالفة ليست بدعا من القول، وإنما سبقنا فيها عالم من علماء الحنابلة وهو عالم شهير له وزنه. ورتبوا على هذا، رتب بعضهم على هذا أنه يجوز سماع الموسيقى لأن ذلك في زعمه مصلحة، وأنه يجوز أكل لحم الخنزير لأن هذا يترتب عليه مصلحة وهي قلة اللحوم في زماننا هذا وكثرة الناس، لا سيما أن الخنازير في هذا الزمان خنازير ليست كالخنازير التي كانت في زمان التشريع، بل هي تنظف وتطعم الطعام الطيب الذي لا يجده بعض البشر، فتكون المصلحة في هذا الزمان على حسب ما يزعمون هي الفتيا بجواز أكل لحم الخنزير. وأفتى بعضهم بجواز اليسير من الربا كالواحد في المئة والاثنين في المئة لأن هذا فيه مصلحة، فالربا كما يزعم هو عصب الاقتصاد المعاصر ولا يمكن أن يتخلى عنه والعياذ بالله كما يقول، والشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد. وأفتى بعضهم بأنه لا يلزم إقامة الحدود وذلك بإقامة القصاص على القاتل وقطع يد السارق وجلد شارب الخمر، لأن هذه الأشكال التطبيقية كانت هي التي تناسب عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أما العصور المتأخرة فلها عقوبات تناسبها تتحقق بها مصالح الخلق. وهذا الكلام كله كلام فاسد وفيه إعراض عن النصوص وتعرض للوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ومما ينبه عليه أن بعض الباحثين ذكر مسائل فقهية وبناها على القول بجواز تخصيص المصلحة، وهي في الحقيقة لا تنبني على هذا القول. ومن أمثلة ذلك انتزاع الملكية الخاصة من أجل المصلحة العامة، فهذه المسألة ذكر بعض الباحثين في المقاصد أن القول بجواز انتزاع الملكية الخاصة لتحقيق المصلحة العامة مبني على تخصيص النص بالمصلحة، لكن الصواب أنه لا ينبني على هذه المسألة وإنما ينبني على مسألة أخرى وهي تعارض المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. والأصل أنه إذا تعارضت المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فإنه تقدم المصلحة العامة، لأن عناية الشريعة بالمصالح العامة أعظم وأوفر من عنايتها بالمصالح الخاصة. ثم من كانت له مصلحة خاصة تتحقق مصلحته أيضا بدخوله في المصلحة العامة، إلى غير ذلك من بعض المسائل التي أدخلت في مسألة تخصيص العلة وهي عند التحقيق لا تدخل فيها. فإذا عرفنا أنه إذا تعارض مقصود كلي في الظاهر مع نص من الكتاب والسنة فإن له أربع صور، وعرفنا هذه الصور والحكم في كل صورة. الحال الثانية أن يكون المقصود الذي يعارض النص في الظاهر مقصودا جزئيا، والمقصود الجزئي عرفنا أن المراد به ما هو الذي يتعلق بفرد أو أفراد قليلين. فإذا تعارض مقصود جزئي مع نص من الكتاب والسنة فأيهما يقدم؟ هل يقدم العمل بالنص أو يقدم العمل بالمقصود الجزئي؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين، وسيأتينا بعض الأمثلة إن شاء الله التي توضح المراد بالمقصود الجزئي. اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول أنه يجب العمل بالنص، وإن ترتب على ذلك إلغاء المقصود الجزئي، وهذا القول ذهب له كثير من أهل العلم. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها النصوص التي تقدم ذكرها التي تدل على أن المكلف يجب عليه التمسك بالنص ولا يجوز له العدول عنه بحال. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فإن ظاهره أنه إذا أدركت الصحابة صلاة العصر في الطريق فإنهم يؤخرون الصلاة حتى يصلوا إلى بني قريظة فيصلوا هناك. وقد عمل بهذا الظاهر بعض الصحابة وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وإن كان هذا الظاهر يعارضه مقصود جزئي وهو أن يكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ليس الصلاة في بني قريظة وإنما هو الإسراع في المسير، فالصحابة رضي الله عنهم تعارض لديهم أمران: الأمر الأول لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا بالنص وتمسكوا به. وسيأتينا أن أصحاب القول الثاني يستدلون أيضا بهذا الحديث. والقول الثاني أنه يعمل بالمقصود الجزئي، وقد ذهب لهذا طائفة من أهل العلم واختاره أبو إسحاق الشاطبي الإمام الشهير الذي تقدم الكلام على ما قام به من عمل جليل في التأليف في علم مقاصد الشريعة. واستدلوا على ذلك بأن المقصود الجزئي لا يكون العمل به واعتباره إلغاء للنص، وإنما يكون عملا بالنص لأنه مستفاد من النصوص الشرعية، فالمقاصد الجزئية المعتبرة مستفادة من النص، فلا يكون العمل بها إلغاء للنص وإنما يكون عملا به. ولهذا بعض الصحابة رضي الله عنهم في قصة بني قريظة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فهموا أن مقصوده صلى الله عليه وسلم هو الإسراع، ولهذا صلوا في الطريق ولم يؤخروا صلاة العصر حتى يصلوا بني قريظة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل، لأن الإقرار حجة، فإذا هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن المقصود الجزئي يقدم على نص الشارع استدلوا بعقولهم وأهوائهم أو استدلوا بحجة شرعية ومتمسك شرعي، استدلوا بحجة شرعية وهي أن المقاصد الجزئية مستفادة من النصوص، فيكون العمل بها عملا بالنصوص في حقيقة الأمر. وذهب لهذا القول كثير من المعاصرين، ومن أمثلة ذلك وبناء على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك لأن الشريعة تحرص قدر الإمكان على الفصل بين الرجال والنساء وإبعاد النساء عن الرجال، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا يشمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل أيضا نساء المؤمنين، لأن ما ثبت في حق فرد من أفراد الأمة يثبت في غيره من الأفراد ما لم يكن هناك دليل مخصص. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أن خير صفوف النساء آخرها وأن شرها يعني في الصلاة أولها، لكن إذا وضع حاجز بين الرجال والنساء في المسجد وأصبح النساء لا يرين الرجال والرجال لا يرون النساء، فهل يعمل بهذا الحديث ويقال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها؟ من قال لا يجوز تخصيص النص بالمقصود الجزئي يترتب على قوله ماذا؟ يترتب على قوله أن خير صفوف النساء هو آخرها حتى ولو وجد حائل بينهن وبين الرجال. ومن قال بجواز تخصيص النص بالمقصود الجزئي فإنه يقول في هذه الحال خير صفوف النساء أولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في الصف الأول، فقال كما جاء في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، أي لاقترعوا عليه. وقوله الناس هذا يشمل الرجال ويشمل النساء أيضا. فإذا أصحابها هذا القول عملوا بالمقصود الجزئي، وأصحاب القول الأول عملوا بظاهر النص. ولكل قول من هذين القولين حجته ومستنده، وقد ذهب إلى القول الأول كثير من أهل العلم المحققين، وذهب أيضا للقول الثاني طائفة من أهل العلم المحققين. والترجيح مما أستخير الله سبحانه وتعالى فيه، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم الأبواب العلم النافع، إنه سميع مجيب. وهذه المسألة كما قلت مسألة عظيمة ومسألة خطيرة، وقد ظلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام، والعمل بالنص هو الأصل، ولا تجوز مخالفته بحال من الأحوال بإلغاء أو تخصيص أو تأويل إلا إذا قام دليل يقتضي ذلك، وكان الذي ينظر في هذا الدليل من أهل العلم الذين يستطيعون النظر في الأدلة ولهم قدرة على التعرف على الأحكام الشرعية. ويا للأسف نجد أن كثيرا ممن يدعون اعتبار المصالح ويعملون بها ليس لهم في العلم قبيل ولا دبير، بل هم إما متخصصون إما أطباء وإما مهندسون وإما لهم صنائع أخرى لم يشتغلوا بتحصيل العلم الشرعي ولم يتمرسوا فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الأخ: لو سمحت أذكر لنا مقاصد الشريعة ولو على نقاط سريعة لنفهم الدرس. وهذا تكلمنا عنه في الدورة السابقة بالتفصيل، ومن لم يحضر يمكنه أن يراجع ما سجل إما على وجه الكتابة وإما على وجه السماع. يقول: ما صحة عبارة حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وهل نسبتها لابن القيم صحيحة؟ هذه المسألة أيضا تكلمنا عنها في الدورة السابقة، وذكرنا أن هذه العبارة ينبغي أن تعكس فيقال حيثما وجد شرع الله فثم المصلحة، أو أن يقال حيثما وجدت المصلحة المعتبرة فثم شرع الله. وعما نسبتها لابن القيم فذكرها ابن القيم رحمه الله، قال حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله، وهو يريد بهذه المصلحة المصلحة المعتبرة ليست لأي مصلحة. صلى الله وسلم على نبينا محمد.